بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد مننت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حصنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ البخاري. هذا الحديث الصحيح أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله رحمه الله متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، فالحديث من أصح الأحاديث لأنه رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله: واللفظ للبخاري. يعني هذا اللفظ الذي أورده هو الذي في صحيح البخاري، وصحيح مسلم فيه معنى الحديث وأكثر ألفاظه، لكن قد يكون مختلف في بعض الألفاظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. من هو؟ هو الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله تبارك وتعالى، وأخباره صلى الله عليه وسلم كلها لا مجال للشك فيها، كلها صادقة، أقسم أو لم يقسم، لكن قسمه صلى الله عليه وسلم يأتي به للتأكيد، وإلا فلا تتم شهادة أن محمد رسول الله لامرئ حتى يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فأخباره كلها صادقة، والله جل وعلا قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكتب كل ما يستسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بشر، قد يتكلم في حال الغضب، قد يتكلم في حال اهتمامه بأمر من الأمور ونحو ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، كلامه أغلى وأثمن من الدرر، كلامه حق وصدق ولا مجال للشك فيه. والذي نفسي بيده لقد هممت، الهم العزم على شيء ما، يعزم على شيء ما، وقد ينفذ هذا العزم وقد لا ينفذ، وقد يوجد ما يمنع تنفيذ هذا الهم، قد يريد أمرا من الأمور يعزم عليه لكن يلاحظ أن هذا الأمر يترتب عليه شيء آخر ما يريده فيعدل عما عزم، كما جاء في بعض الروايات على الحديث لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. عليه الصلاة والسلام رفق بالنساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، وإذا حرقت البيوت حرقوا فيها، وهؤلاء لا جرم لهم ولا إثم عليهم. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. الحطب يؤخذ من البرية يقطع، وهو من الأشياء المباحة التي يسوغ لكل إنسان أن يأخذ منها ما دامت في غير ملك الغير، في غير ملك الغير يأخذ منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أباحها وأرشد السائل عليه الصلاة والسلام على الطريقة التي يسلكها ولا يسأل، لأن السؤال مذموم، وقد يكثر المرء السؤال فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة ما سأل، فيفتضح أمام الناس يوم القيامة بأن هذا يكثر السؤال من غير حاجة. كما يفضح الله جل وعلا أكلة الربا، يأتون الذين يأكلون الربا بطونهم كالبيوت والعياذ بالله، يفتضحون بذلك، من رآهم عرف أن هؤلاء أكلة الربا. والمتكبرون يمشون أمثال الذر يطاهم الناس، فيعرف الناس أن هؤلاء من المتكبرين والعياذ بالله. ومن الناس من يحشر يوم القيامة على خيل أسرع من السيارة والطيارة، ومؤكمون. ومن الناس من يحشر يوم القيامة ويظلل تحت ظل العرش، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالناس متفاوتون في الحشر تفاوتا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من جاءه للسؤال وسأله هل في بيته شيء، قال ما في شيء إلا كذا وكذا شيء بسيط، فقال أحضرهما لي، فأحضرهما للرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الجزيل إذا كان عنده شيء، أعطى رجلا غنما بين جبلين، لكنه أراد أن يعلم هذا الرجل، قال ما عندك شيء، قال عندي شيء بسيط، ذكره قعب ورداء وكذا شيء بسيط، قال أحضرهما لي، فأحضرهما. فحرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، من يشتري هذا، من يشتري هذا؟ قال واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنا أشتري هذه بدرهم، قال الآخر أنا أشتري هذه بدرهمين، فباعها صلى الله عليه وسلم بالدرهمين لهذا الرجل، وقال خذ هذا درهم اشتر به فأس، والآخر اشتر به طعاما لك ولأهلك، واتني بالفأس. فأتاه بالفأس فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عود، يعني عصا الفأس، فقال اذهب واحتطب ولا أراك أسبوعا. فيحتطب ويدخل السوق بالحطب ويبيعه، يدخل السوق بالحطب ويبيعه، وهكذا حتى يتوفر عنده دراهم ورزق، واشترى لأهله طعام وشبع، وتصدق من هذا الحطب المباح الذي لا قيمة ليس لأحد فيه منه، وإنما هو عمل كسبه بعرق جبينه، وأفضل ما أكل الإنسان بكسب يده وعرق جبينه. فهو عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الأخذ من المباحات للاستفادة منها وعدم سؤال الناس. أن آمر بحطب فيحتطب، لا قيمة لها، الحطب لا يؤخذ بقيمة وإنما يؤخذ من الجبل. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يعني في وقتها، حتى يعلم الناس عن دخول وقتها. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يصلي بالناس، ما أحب أن يحرقهم أو يعاقبهم قبل أن تقام الصلاة، لأن قبل تقام الصلاة في حل، لكن بعد إقامة الصلاة ما يسمح لرجل أن يجلس في بيته وقد أقيمت الصلاة. ثم أخالف يعني أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، يحرق عليهم بيوتهم بهذا الحطب الذي حطبه صلى الله عليه وسلم وأمر به. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن المتخلفين عن الصلاة يتخلفون لأسباب واهية. أولا أنهم ما يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولو احتسبوا الأجر لسارعوا وجاءوا مسرعين، لكنهم ما يحتسبون، ما عندهم إيمان ولا يحصل لهم مرادهم من مراعاة الناس. مراعاة الناس كما قال في الحديث الآخر أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، فهم في العشاء والفجر ما في مراعاة لأنهم ما يعرفون لواحد أو اثنين، ما يرونه في الجماعة، بخلاف الظهر والعصر والمغرب فهو يرى ويصير عنده دافع لصلاة الظهر والعصر والمغرب لأنه يرى، يحصل له المقصود الدنيوي وهو المراعاة. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، لو كان أحدهم يعلم أنه إذا جاء يحصل على نصف درهم أو ربع درهم أو شيء بسيط أو عرقا سمينا، العرق العظم فيه لحم، عرق فيه لحم، لحم بسيط، يعني العادة أن اللحم الذي على العظم الكثير يؤخذ، فيبقى العظم عليه شيء من اللحم البسيط، فلو أن أحدهم يجد مثل هذا لجاء لصلاة العشاء وصلاة الفجر، لكنه يتخلف لأنه ما يجد ما يريد. عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. مرماتين، انتبه، المرماتان هما اللحم الذي بين ظلفي الشاة، الشاة ظلفها هكذا منفرج، اللحم الذي بين الظلفين هذا المرماتين على ما فسره أهل اللغة. وقيل في المرماتين أنها التي يتلهى بها، يلعب بها الناس اللعابون، يلعبون بها، عود في رأسه زج يرميه على كثيف من الرمل، فإذا أدخل هذا المرمات في الرمل كسب، وإذا انسطحت على أعلى الرمل ما كسب، يعني حلفته تكون رديئة، فهي إما طعام بسيط لا قيمة له أو أنها شيء يتلهى به ما له قيمة، يعني أنه يفضل اللهو بهاتين المرماتين مثلا على حضور الصلاة والعياذ بالله، أو أنه يفضل اللحم الذي بين ظلفي الشاة، ظلفين الشاة منفرد ظلفاها يكون بينهما لحم بسيط رابط جلد وشيء بسيط معه، لو كان يجد مثل هذه لجاء للصلاة، لكن لما كان ما يجد إلا الثواب ولا غرض له بالثواب ولا مطمع له ما جاء. وهذا الحديث صريح وصحيح في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، لأن هؤلاء ما ذكر عنهم أنما تكون الصلاة، وإنما لا يشهدون صلاة الجماعة، فاستحقوا هذا العقاب الشديد للتحريق بالنار وإفساد بيوتهم وإفساد ثيابهم وإفساد أمتعتهم لتعزيرا لهم وتأديبا. وهذا من أقوى الأدلة والظاهرة في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. وتقدم لنا أن للعلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة أقوال، الأول أنها شرط من شروط صحة الصلاة، لو صلى المرء في بيته من غير عذر ما صحت صلاته، ولو صلى 100 صلاة ما صحت، لأنه مثل من صلى بغير وضوء أو صلى بغير سترة أو صلى لغير القبلة. هذه شروط الصلاة، على أنها شرط من شروط صحة الصلاة. ما تصح الصلاة في البيت إلا من عذر، وهو المرض أو الخوف الشديد، المرض أو الخوف الشديد. هذا قال به جمع من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحسبك به وبآرائه رضي الله عنه ورحمه. القول الثاني أخف من هذا، وهو أنها فرض عين، فرض عين يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله، ومنهم محدث الشافعية، يعني فقهاء، بعض فقهاء الشافعية مع الإمام الشافعي رحمه الله كما سيأتينا رأيه، لكن المحدثين منهم يأخذون بهذا الرأي الذي أنها فرض عين. والغالب أن كل من كان اهتمامه بالحديث دون الفقه فهو يأخذ هذا الحديث، لأن هذا الحديث صريح من حيث الصراحة، من الموضوع صريح، ومن حيث الصحة صحيح، ما فيه مجال للشك أو الريب أنها فرض عين. وفرض العين هو الذي يعاقب تاركه ويثاب فاعله. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أنها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا لا دليل له صريح، لأنه لو كان صحيح لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين في النار، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد قام به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. أنها فرض كفاية. الرابع قول من يقول من الفقهاء إنها سنة، وأخذ بهذا بعض العلماء، مالك والشافعي رحمة الله عليهما. والأحاديث في وجوب صلاة الجماعة ظاهرة كثيرة، وإن صرفها وأولها أو فسرها بعض العلماء رحمة الله عليهم عن الجهاد، واستدلوا بأدلة، منها قوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة. قالوا لأن صلاة المنفرد صحيحة، وصلاة المنفرد نقول صحيحة، إنما الذي يقول غير صحيحة ومن يرى أنها شرط، صلاة الجماعة شرط يقول صلاة المنفرد غير صحيحة، لكن من يرى أنها فرض عين يقول هي صحيحة وصاحبها يأثم أنه ترك واجب. وهذا هو الأقرب، أن صاحبها تارك الصلاة يأثم وصلاته صحيحة، فهذا يجمع بين الأحاديث كلها تقريبا، والله أعلم. فضل الجماعة عظيم، إن حضرت الجماعة فلك هذا الفضل العظيم، إن تخلفت عن الجماعة أثمت وصلاتك صحيحة. وحتى من يقول بعضهم بسنة يقول يعاقب المتخلف عنها كما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب، بعضهم يقول سنة ولا يرى أنها من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل يرى أنه يعاقب تاركها لتخلفه عن صلاة الجماعة وهكذا. هذا الحديث صريح وواضح وصحيح في وجوب صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم قادر، بخلاف المريض فالمريض معذور، الخائف إذا خرج يخاف على نفسه أو على أهله هذا له عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الأعمى، لأن الأعمى ممكن أن يصل إلى المسجد وإن ناله شيء من المشقة، لكن يصل إلى المسجد، يخرج مع جاره، يخرج مع المتجه إلى المسجد يمسك بيده وهكذا. فهو ما عذر المتخل، ما عذر الأعمى الذي لا يجد قائلا يقوله، ما عذره عن صلاة الجماعة، قال لا أجد لك رخصة كما سيأتينا. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أي في ملكه وتحت تصرفه، لقد هممت. جواب القسم والإقسام منه صلى الله عليه وسلم لبيان عظم شأن ما يذكره زجر عن ترك الجماعة، أن أمر بحطم فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف في الصحاح، خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، إلى رجال لا يشهدون الصلاة، أي لا يحضرون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا بفتح المهملة وسكون الراء ثم القاف ثم قاف، هو العظم إذا كان عليه لحم سمينا أو مرمامتين، تسمية مرمام بكسر المهملة بكسر الميم فراء ساكنة وقد تفتح الميم. قوله وهي ما بين ضلعي الشاك، وظل في والله أعلم، لأنها اللي بين الضلعين غير هذه، بين الظلفين كما قرر ذلك أئمة اللغة. أئمة اللغة يقول المرمامتين ما بين ظلفي الشاة، ما هو ظلعي، ما به في بعض النسخ ظلعي مكتوب هنا ظلعي، ولعلها ظلفي. وهو ما بين ظلفي الشاة من اللحم حسنتين بمهملتين من الحسن، لا شهد العشاء، أي صلاته في الجماعة متفق عليه، أي بين الشيخين، واللفظ للبخاري. والحديث دليل على وجوب الجماعة عينا لا كفاية، عينا لا كفاية، لأن الكفاية إذا قام بها ما يكفي سقط الإثم عن الباقي، كتجهيز الميت وغسله وتكفينه والصلاة عليه، كل هذه من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل من علم بذلك. ومثل الأذان في البلد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل، وهكذا. أما فرض العين فهو يجب على كل واحد بعينه، ما يتحمله واحد عن الآخر. إذ قد قام بنا غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وإلى أمنا فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان ومن أهل البيت أبو العباس، وقالت به الظاهرية، وقال داود إنها شرط في صحة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها ولم يسلم له هذا، لأن الشرطية لا بد لها من دليل. ولذا قال أحمد وغيره إنها واجبة غير شرط، وذهب أبو العباس تحصيلا لمذهب الهادي أنها فرض كفاية، وإليه ذهب الجمهور من متقدم الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية، وذهب زيد بن علي المؤيد بالله وأبو حنيفة وصاحبه والناصر إلى أنها سنة مؤكدة. استدل القائل بالوجوب بحديث الباب، لأن العقوبة البالغة لا تكون إلا على ترك الفرائض، وبغير من الأحاديث كحديث ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله، لقد علمت ما بي وليس لي قائد، وإن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا، ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال صلى الله عليه وسلم: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فاحضرها. أخرجه أحمد بن خزيمة والحاكم وابن حبان بلفظ: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأتنا ولو حبوا. ولو حبوا، يعني حبوا يمشي على رجلي ويديه، على الركبتين واليدين، يمشي على الأرض. ولحديث في معناه كثيرة. ويأتي حديث ابن مكتوم وحديث ابن عباس، وقد أطلق البخاري الوجوب عليها وبوبه بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقالوا: هي فرض عين، إذ لو كانت فرض كفاية لكان قد أسقط وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لها. وأما التحريق في العقوبات بالنار فإنه وإن كان قد ثبت النهي عنه عاما فهذا خاص. وأدلة القائل بأنها فرض كفاية أدلة من قال إنها فرض عين بناء على قيام الصارف للأدلة على فرض العين إلى فرض الكفاية. وقد أطال القائلون بالسنية الكلام في الجوابات عن هذا الحديث بما لا يشفي، وأقر بها أنه خرج مخرج الزجر لا الحقيقة، بدليل أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. واستدل القائل بالسنية بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فقد اشترك في الفضيلة، ولو كانت الفرادة غير مجزئة لما كانت لها فضيلة أصلا. وحديث: إذا صليتما في رحالكما فأثبت لهم الصلاة في رحالهما، ولم يبين أنها إذا كانت جماعة، وسيأتي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.